والمتأمل إلى قول الله تبارك وتعالى يعلم أنه محفوظ وأن المرد إليه. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المرد إلى الله والرسول هذه آية محكمة ثابتة إلى يوم القيامة. كيف يكون المرد إلى الرسول إذا كان كل الصحابة قد كفروا؟ لا يمكن أن يكون كذلك. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه، الواجب علينا أن يكون أمرنا دائما بعيدا عن الفتنة. الأصل في ذلك البيان والتبيان والدفاع قدر الاستطاعة، ولكن مع التحرز، لأن التحرز يكفينا أمور كثيرة جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعرض لمثل هذه الفتن أقصر عن أمور كثيرة من الواجبات. مثل ماذا؟ مثل عبد الله بن أبي لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو الصحابة، سب الرسول صلى الله عليه وسلم في قولي والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ومع ذلك وهو حكم باتفاق أنه كفر، لا يخالف فيها أحد من أهل السنة أنه كفر، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتله، لأنه ينظر إلى العواقب. لا يقول الناس يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه اتقاء لمثل هذه الفتنة. فمن أجل ذلك نقول لابد من البيان والدفاع، ومع ذلك لابد من الحذر. هذا الذي تيسر بيانه، أقول قولي هذا وأستغفر الله. نشكر المشايخ الأفاضل على هذه الكلمات النيرات، ونعتذر للإخوة الأفاضل عن طرح الأسئلة لضيق الوقت، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.